قال فبشراكم، يقول ابن القيم فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحمه. هذه كم للتكثير، يعني ما أكثر العتقاء فيه من النار، وآخر يستسعى يعني معناه سيكمل عتقه فيما بعد لكونه فاته العتق في هذا اليوم لكن خفف عنه فصار كالعبد الذي يستسعى ليكمل عتقه. وما روي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأمر. الشيطان لا شك أنه عدو لنا، وكل عدو فإنه يغيظه أن يرحم عدوه، أليس كذلك؟ وكل عدو يفرح بما يسوء عدوه. الشيطان إذا رأى رحمة الله عز وجل في هذا اليوم تنزل على أهل الموقف فإنه يغيظه هذا الشيء. ما رؤي الشيطان أغيظ في يوم من الأيام من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه صار غيظه في يوم بدر أشد وأعظم، لأن يوم بدر حصل فيه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل من نصرتنا نحن إلى يوم القيامة ما لم يحصل مثله، حتى سماه الله تعالى يوم الفرقان. قتل من صناديد قريش عدد لم يقتل في أي وقعة مثل ما قتل في يوم بدر، ومع ذلك كان المسلمون كم عددهم؟ 310 رجلا يقابلون نحو 1000 رجل، والمسلمون ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط يتعاقبون عليها، وأولئك القوم أعداؤهم قد جاءوا بعددهم وعددهم، جاءوا كما قال الله عز وجل خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يقول زعيمهم أبو جهل والله ما نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها 3 ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لأمور 4، إيش هي؟ ننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف، ها؟ نسق الخمور وإيش؟ نعم، وتسمع بين العرب وتضرب نسيه الله هديكم حتى نقيم فيها 3 ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف عنه القيان وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذه الأغراض 4 صارت على عكس ما أراد، صارت والحمد لله ذلا لهم إلى يوم القيامة. سمعت بهم العرب لكن سمعت بإيش؟ بذلهم وهزيمتهم. قتل من صناديدهم 24 رجلا سحبوا في القليب، ألقوا في قليب من قلوب بدر خبيثة، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم يقول بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي ما وعدني ربي حقا. كلمهم وهم أموات توبيخا وتقريعا وتنديما لهم، لما قالوا له يا رسول الله كيف تكلم أقواما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني يسمعون أكثر مما تسمعون لكنهم لا يجيبون. فالمهم أن الشيطان يغتاظ يوم عرفة، يغتاظ يوم عرفة، وما رؤي يوم عرفة إلا يوم بدر، لأن يوم بدر شأنه عظيم، سماه الله تعالى يوم الفرقان. ويأتي إن شاء الله بقية كلام المؤلف. يلا سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتفاضة البعث. ايش؟ ايش وش اللي وقفنا عليه؟ ها؟ اي منين؟ كيف؟ ولما رأت أبصارهم بيته عبادة. اي طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأمر. يعني أن الشيطان يصيبه من الغيظ والذل والاحتقار أو بل الحقارة ما لم يصبه من قبل إلا ما كان في من يوم بدر، لأن الشيطان عدو لبني آدم، فإذا غفر الله لهم ساءه ذلك واعتم. ولهذا قال: وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحثو الترب غيظا ويلطم لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. قوله لما اللام هنا للتعليل، يعني فعل هذا لأجل ما عاينت عيناه من الرحمات العظيمة. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان ما يبنيه وذو العرش يهدم. يعني أنه إذا كان الله عز وجل يهدم ما بناه إبليس في لحظة، فهل يمكن أن يعلو بناء إبليس؟ لا، لأنك مهما عملت من المعاصي إذا تبت إلى ربك وأنبت بإخلاص وصدق فإن هذه المعاصي كلها تزول. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: وراحوا إلى جمع، أي الحجاج راحوا إلى جمع، والرواح قد يراد به مجرد الانطلاق، ليس الانطلاق في آخر النهار. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في من تقدم إلى يوم الجمعة، قال: من راح في الساعة الأولى، وهذا في أول النهار. وقول من يقول إن الرواح في آخر النهار ولا يصح لغير ذلك قول لا أصل له، فاللغة العربية تدل على أن الرواح وإن كان في الأصل يكون بعد الزوال، لكن قد يطلق على مجرد الذهاب. حتى في لغتنا العامية الآن تقول للرجل في الصباح: أين ذهبت؟ فيقول: إيش؟ رحت لفلان، رحت لفلان. فقوله راحوا إلى جمع، متى راحوا؟ ما يذهبون إلى جمع إلا بعد غروب الشمس. فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها إلى آخره. أظن هذا واضح، أنهم باتوا في منى ثم أتوا المشعر الحرام ووقفوا فيه إلى أن يسفروا جدا، ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة يرمونها لوقت صلاة العيد، ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظم. ثم قال: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم. يعني أن هؤلاء نزلوا شعور رؤوسهم تعظيما لله فإن حلق الرأس لا شك أنه تعظيم، بل إن العسكر الآن إذا مر بهم من يعظمونه خلعوا ما فوق رؤوسهم من القلنسوات تعظيما له، فهذا تعظيم لله. ولو رضي الله منهم أن يحلقوا نفوسهم لحلقوها، يعني لذبحوا أنفسهم. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى أن يقتل ابنه يذبحه، ماذا صنع؟ امتثل، مع أنه ليس له ابن سواه وقد جاءه على كبر، ولكنه امتثالا لأمر الله استسلم. إلا أن رحمة الله عز وجل أدركته، فأوحى الله تعالى إليه أن يفديه بذبح عظيم، وآتاه أجره كاملا. وبنو إسرائيل لما قيل لهم في التوبة اقتلوا أنفسكم، قتلوا أنفسهم، أخذوا سكاكين واجتمعوا، ثم صار بعضهم يقتل بعضا تحقيقا للتوبة. المؤمنون لو أن الله رضي منهم أن يقتلوا أنفسهم لكانوا يقتلونها، يعني لو قال لك ربك اقتل نفسك فمقتضى الإيمان أن تقول سمعا وطاعة وتقتل نفسك. ثم ضرب المؤلف مثلا قال: كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائهم حتى جرى منهم الدم. نعم، المؤمن حقا المحب لله المعظم له لا يهمه أن يقدم نحره لعدوه وعدو ربه إعلاء لكلمة الله عز وجل، فهم بذلوا نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، حتى إن الواحد منهم إذا طعن قال فزت ورب الكعبة. نعم، ويرى أن هذا فوز، وهو والله فوز، لأنه ينتقل من حياة الصخب والندم والتعب والحزن والتنغيص والتكدير إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند من؟ عند الله، عند ربهم. وهذه الربوبية الخاصة إضافة خاصة لم ينلها إلا من كان مثلهم أو أعلى منهم، عند ربهم يرزقون، حي يرزق، روحهم أرواحهم في أجواف طير خضر، يلا من فضلك، تسرح في الجنة وتأكل حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذا فضل عظيم. لما خرجت أنفسهم من هذه الأجساد الذائبة الترابية جعلت في أجساد طير أخضر يسرح في الجنة حيث شاء. فلذلك قتلهم في سبيل الله فوز لهم، فوز لهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طيب، قال: ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم، أي علامة، ميسم يعني علامة على الذل. نعم، انتهى. أقول انت الآن باقي كلها أميمية. طيب، ثم قال: ولما تقضوا ذلك اتفذ الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق. نعم، قضوا ذلك اتفذ يعني أنهم تحللوا وقصوا أظفارهم وما ينبغي قصه من الشعور وإزالته، وأوفوا النذر بذبح الأنساك، تيمموا، نعم، ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا. نعم، دعاهم من الله عز وجل إلى البيت العتيق، العتيق القديم، وقيل العتيق الذي يعتق من النار من طاف حوله. وقوله فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. لله ما أبهى، هذه كلمة تعجبية، كقول العرب لله دره. ما أبهى من البهاء والحسن، وقد حصلت تلك الجوائز تقسم، ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم. هذا طواف الإفاضة. ثم قال وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا. هذا الرجوع من طواف الإفاضة يوم العيد للمبيت بمنى، ولهذا قال أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا. أقاموا بها يوما، أي يوم؟ الظاهر أول أيام التشريق، ويوما الثاني، وثالثا الثالث. وراحوا إلى رمي الجمار عشية، يعني بعد الزوال، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. شعارهم التكبير والله معهم، يعني يكبرون ولا يلبون، لأن التلبية انقطعت عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، ما في التلبية بعدها، فيها التكبير، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا. ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم، وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. ويعني بهذا الدعاء ما بين الجمرتين الأولى والوسطى، والوسطى وجمرة العقبة. ولما تقضوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح، تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية، فطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم، ولم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسجم. هذا طواف الوداع. كان المؤلف يريد أن يسوق صفة الحج على صفة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال نزل إلى مكة وأقام في الأبطح المحصب، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ولما كان في آخر الليل أذن بالرحيل، فارتحلوا من الأبطح إلى مكة وطاف للوداع، ثم صلى الصبح هناك، ثم ركب راجعا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قضى حاجته وانتهى الحج وانتهى، وهو ما جاء إلى الحج. يقول المؤلف ولله أكباد هناك هنالك أودع أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم. ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم، فلم تر إلا باهتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم. رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشب وتضرم. أودعكم والشوق يثني أعنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم. الله أكبر، هذا تصوير عجيب لحال الإنسان عند طواف الوداع، كيف يكون في هذه الحال؟ قلبه مربوط بالبيت، أشواقه لا تتعداه، ولكن لا بد من الفراق. فهنا فهنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم. يكتم من إيش؟ من الأشواق والأحزان لفراق البيت. وطبعا في العادة أن مثل هذا يلحقه البكاء. فهذه حالهم عند فراق البيت. وإذا قست هذه الحال التي صورها المؤلف رحمه الله بحالنا اليوم وجدت الفرق العظيم بيننا وبين هذه الحالة التي ذكرها المؤلف. فغالب الناس ببغاوات خلف هؤلاء المطوف، اللهم اللهم، ولا يدري ماذا يقول ولا ما يقال له. أحيانا يحرف المطوف الكلمة عن مواضعه، وذاك يحرف معه ماشي. نعم، يأتي في أيام العمرة، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ما أدري هو مطلع على حديث عمرو بن حزم أن الرسول سمى العمرة حجا أصغر، نعم، أو أنه على الأصل. نعم، وأمثل هذا، لكنهم بدأوا الآن يعني خففوا المرء، اللهم اجعلها عمرة مقبولة، كأنهم نبهوا على هذا. لكن الحاج المسكين أحيانا لا يدري ماذا يقول، أحيانا ما أدري. لو أنك تستمع إليهم وهم ينقلون هذه الكتيبات ويدعون لسمعت العجب العجاب. نعم، أقول إن من تصور هذه الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقارنها بأحوالنا اليوم لوجد الفرق العظيم. نعم، قال المؤلف: فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. نعم، بعد. طيب، العيسى الإبل. وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه أي حاجته فيكم تعيشوا وتسلموا. قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم. صحيح، الإنسان الذي له هوى تجده أعمى وأبكم، أعمى لا يرى الحق وأبكم لا ينطق بالحق صاحب الهوى والعياذ بالله. ولهذا لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول. قال: وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم. ها؟ لا، أصل الهدى. وإنهم صحيحون أي حاجته. إنهم وقضى نحبه يعني هلك فقضى حاجته من الدنيا. نعم، قال: وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم، وتفنى عظام الصب بعد مماته وأشواقه وقف عليه محرم. إلى هنا. طيب، قال: وتفنى عظام الصب. الصب معناه المحب، ومنه الصبابة. الصبابة يعني الحب الذي يميل صاحبه إلى محبوبه كأنما يتصبب الماء من العالي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم وحتى المال وحتى ما لا وحتى ما لا تصحو لا ملا وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السيف ودنت لأن دانت ما لها معنى. إيه صحيح، صحيح عندنا صحيح. وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوموا انتفاضة البعث فلا سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه ويا موقد النار لغيرك موءها وحر لضاء بين جنبيك يضرم أهذا جن العلم الذي قد غرسته وأذى الذي كنت ترجوه القيم قد كنت ترجوه ما ذكرت أنت قد أهذا جن العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يقيم وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرام لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا هو الربح الذي قد كسبته لا أمرك لا ربح ولا أصل يسلم لا حول ولا قوة بخلت بشيء لا يضرك بذله وجدت بشيء مثله لا يقوم بخلت من الحظ الخسيس دناءة وجدت بنار الخلد لو كنت تفهم وبئت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم فهلا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظاهرا على الرحمن للجبر تزوم للجبر وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظاهرا على الرحمن للجبر تزوم تنزه منك النفس تنزه تنزه منك النفس عن سوء فعلها تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعتم أقدار الإله وتظلم تحل أمور أحكم الشر وأقدر وتقصد ما قد حله الشر تبرم تحل قضى الله رب العرش خلصنا قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم هذه شرحناها ها؟ فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم الآن بدأ يخاطب نفسه يخاطب قلبه الذي ملك الهوى أزمته يعني جمع زمام وهو ما تقاد به البعير وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوموا يعني لماذا لا تصحو والمدى قد قرب ويعني به الموت ودنت كؤوس السير يعني قربت والناس نوم فكأنه يحث نفسه على انتهاز الفرصة والعمل قبل أن يدنو الأجل ثم قال بلى هذه للإضراب سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وكقوله في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولكن هل ينفع هذا الانكشاف في ذلك اليوم؟ لا، لأن ذلك اليوم يوم جزاء وليس يوم عمل. قال: ويا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد قال قضى الله رب العرش. خلصنا. قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم. هذه شرحناها. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم. الآن بدأ يخاطب نفسه، يخاطب قلبه الذي ملك الهوى أزمته، يعني جمع زمام وهو ما تقاد به البعير. وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوم. يعني لماذا لا تصحو والمدى قد قرب، ويعني به الموت. ودنت كؤوس السير يعني قربت والناس نوم، فكأنه يحث نفسه على انتهاز الفرصة والعمل قبل أن يدنو الأجل. ثم قال: بلى، هذه للإضراب، سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه. وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وكقوله في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولكن هل ينفع هذا الانكشاف في ذلك اليوم؟ لا، لأن ذلك اليوم يوم جزاء وليس يوم عمل. قال: ويا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم. يعني يخاطب عالما لم ينتفع بعلمه، موقدا نارا وضوءها إيش لغيره وحرها بين جنبين، فغيره منتفع بعلمه وهو لم ينتفع بعلمه. يقول: أهذا جنى العلم الذي قد غرسته؟ أن تنفع الناس بعلمك ولا تنفع نفسك؟ وهذا الاستفهام إنكار. قال: وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك بالدارين، جاه ودرهم. الله أكبر، كل حظوظ الدنيا تعود إلى هذين الأمرين كما قال المؤلف: جاه ودرهم. كثير من الناس ولو كان عالما لا يرضى من علمه إلا أن يكون له جاه بين الناس، أو إنسان يحب المال فيجمع المال بعلمه، وكلا الإرادتين إرادة خسيسة مذمومة، لأن العالم لا ينبغي له أن يكون همه أن يكون له جاه أو ليس له جاه، ينبغي أن يكون همه أن تكون كلمة الله هي العليا، لأنه مجاهد في سبيل الله. أما كونه يكرم عند الناس أو ما يكرم، هذا إنما يسعى له من يريد النفع الذاتي لنفسه فقط، وهو في الحقيقة ما أراد النفع، لأن النفع الحقيقي بعلمك أن تقصد به وجه الله وإعلاء كلمته حتى تكون شريعة الله هي المتمكنة في أرض الله. قال: وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح. صحيح، ما في ربح، إنسان ما ربح من علمه إلا جاهم في الدنيا أو درهما، ما ربح في الحقيقة. الذي لا يربح من علمه درجات عند الله عز وجل فهو خاسر. القرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية. يقول لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم، ما حصلت ربح والأصل ما سلم، لأنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نعوذ بالله. فالأمر خطير. قال بخلت بشيء لا يضرك بذله وجدت بشيء مثله لا يقوم، ثم فسر قال بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. هذه لو للتمني، يعني ليتك تفهم. شف بخل بشيء لا يضره بذله، ما هو؟ الدنيا. الدنيا لو تذهب كلها عنك ما تضر. وجدت بشيء مثله لا يقوم وهو الجنة والآخرة يا من فضل. هذه لا يقوم، لا يمكن أن يكون قيمة لها كل الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه الإمام أحمد من حديث المستورد بن شداد. لموضع صوت أحدكم في الدنيا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف موضع الصوت كم مقداره؟ متر مثلا. خير من الدنيا، أي دنيا؟ ليس دنياك التي تعيشها ولا دنيا عصرك، بل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كل الذين يسعون للجاه أو يسعون للمال ماذا يصيبهم؟ هو إن حصلوا عليه الجاه أو المال، وكل هذا لا يساوي شيئا عند الله عز وجل. فما بالنا نهدم هذا الصرح العظيم، صرح العلم، بهذه النية الدنيئة. فالواجب أن يصحح الإنسان نيته في طلب العلم، وهذا من الآداب يا أحمد. نعم من الآداب، ومن الآداب أيضا أن لا يصح الطالب وهو في مكان الطلب. طيب يقول وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم. صح، وهو نعيم الجنة لا انقضاء له ولا نظير له. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس ليس شيء في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. رمان ورمان، لكن فرق عظيم. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما. هلا هنا للتحضيض، يعني يحضنا المؤلف رحمه الله على أن نعكس الأمر. كيف نعكس؟ نجود بشيء لا يضرنا بذله، ونبخل بشيء مثله لا يقوم، نعض عليه بالنواجذ. كذلك أيضا نبيع الشيء الخسيس الدني بشيء لا نظير له ولا نفاد. فهل لا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. صحيح، هذا حال من أضاع نفسه، يبني ويهدم. مو بالبناء الحسي، البناء المعنوي. تجده هذه طاعة وهذه معصية، هذا ظلم وهذا فساد وهذا صلاح وهذا عدل، وهكذا يبني ما يهدم ويهدم ما يبني دائما. فهو يقول فأنت مدى الأيام تبني وتهدم، وعند مراد الله تفنى كميت. الله أكبر. عند مراد الله شرعا ولا قدرا؟ شرعا. عند مراد الله شرعا، يعني عند الذي يريده الله منك شرعا تفنى كميت، يعني لا تتحرك. يأمرك الله فلا تأتمر، ينهاك فلا تنتهي. وعند مراد النفس تسدي وتلحم. السدى واللحمة هذا في الذين يأخذون الغزل وينسجونه. النسيج له سدى ولحمة، سدى ولحمة، وإذا جعل في نسيجه السدى واللحمة صار نسيجا محكما. فعند مراد النفس تنسج تماما من أحسن ما يكون، لكن عند مراد الله تفنى كميت. وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء. نعم، عند خلاف أمر من؟ أمر الله. إذا خالفت أمر الله قلت والله هذا القضاء والقدر، أشركت قلت والله هذا قضاء وقدر، زنى قال هذا قضاء وقدر، شرب الخمر قال هذا قضاء وقدر. ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. ظهيرا يعني معينا، معينا عليه يعني تحتج على الله بقضائه. فكأنك تقيم الحجة على ربك فتقول يا ربي أجبرتني. نعم، تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعتب أقدار الإله وتظلمه. النفس تنزه تقول ما أنا أريد الظلم، لكن هذه القضاء والقدر، هو اللي خلان أظلم، هو اللي خلان أكذب، هو اللي خلان أسرق إلى آخره. وهذه حال كثير من الناس عند فعل المعاصي من أهل الجبر، وعند فعل الطاعات قدري، جبري عند المعاصي قدري في الطاعات. وش معنى ذلك؟ القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، ما لله في دخل، ما يدخل الله في عمله، فإذا فعل الطاعة قال هذا مني، هذا مني، وفخر بها على الله عز وجل. وإذا فعل المعصية قال هذا من الله، هو مجبر. فيكون جبريا في المعاصي قدريا في الطاعات. ولهذا قال تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعتب أقدار الإله وتظلم. تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرم. هذه المعاكسة التامة، الأمور التي أبرمها الشرع تحلها، وما حله الشرع تبرمه. ففي الواجبات التي أحكمها الشرع وأمر بها تذهب تحلها وتفكك عقدها، في المحرمات تضيق ولا يهمك ما حرمه الشارع، فأنت في الواقع مخالف لأمر الشارع في النهي والأمر. وتفهم، نعم، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، لأن القلب منك معجم مطيع لداء الغي عاص لرشدي إلى ربي يوم يرد ويعلم، مطيع لأمر الله قد غش نفسه مؤين لا أن يحب ويكرم. إيه نعم صح، مضيع مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهين لا أن مهين مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهين لا أن يحب ويكرم، بطيء عن الطاعات أسرع للخلاء من السيل في مجراه لا يتقسم. وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعم، وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وأنك بين الجاهلين مقدم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسي فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم. وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منامي ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منام سيصرم. الله أكبر. نعم خيالا. ها خيالا خيالا رأيت خيالا إلا كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصف مغرم. وظل أرت الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم. ها سيقلص ها لا أرته عندنا رأى. ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضمم. ومطعم ضيف لذ منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. حاله. ومطعم ضيف لذ منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. الله كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم. الله فجزها ممر البقاء فجزها ممر لا مقر وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم. أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم. أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيا ولكن عن مصارعها عم. الله أكبر. سقتهم كنوس الحب حتى إذا نسوا سقتهم كنوس السم والقوم. وأعجب ما في الأب رؤية هذه العظائم والمغرور فيها متيم. المغمور عندنا بالميم. عندك المغرور؟ لا بس أنا مزيدها. إيه ثانية. إيه نحط النسخة. طيب وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصرم. وأعجب من ذا أن أحباب الغلا تهيم وللأعداء تراعي وتكرم. الله أكبر. وذلك برهان على أن قدر جناح بعوض أو أدق وألم. وحسبك ما قال الرسول ممثلا لا ولدار الخلد والحق يفهم. كما يضلع الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم. الله شوف هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. إنسان وضع أصبعه في اليم في البحر ثم نزعه، وش نسبة ما في أصبعه من البلل لهذا اليم؟ لا شيء لا شيء. الله أكبر. نعم الذكور تلك ثوب يسحب والبنات يعني يعكسون الأمر. إيه؟ ما أعرف اللي يعكسون الأمر كثير. هذه يعني ظاهرة. هذه مثل من الأمثلة. إيه؟ نعم. ألا ليت شعري هل عبيت ليلة على حذر منها وأمري محكم. مبرم عندنا. محكم عندك؟ لا والله صنع. إيه. نسخة ثانية. محكم نسخة ثانية. وهل أريد ماء الحياة وارتوي على ظماء من حوضه وهو مفهم. وهل تبدو أن أعلامها بعدما سفت على ربعها تلك السوافيبة علم. وهل أفرشاً خدي ثرى عتبات خضوعاً لهم كما وهل أفرشاً خدي ثرى عتبات خضوعاً لهم كيما يرق كيما يرق ويرحم. وهل أفرشاً خدي ثرى عتبات خضوعاً لهم كيما يرق ويرحم. وهل أرمي نفسي طريحاً بباب وطير المنايا الحب وطير منايا. وهل أرمي نفسي طريحاً بباب وطير منايا الحب فوقي تحوم. فيا أسفي تفنى الحياة وتنقضي وذليت بباق ما بقيت وعشتم. فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم. ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. وعقب اصطباري في هواكم حميدة ولكنها عنكم عقاب ومأثم. وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم. وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم. كيف؟ ألا إنه حظ عظيم وحسب انتساب من بعيد إليكم من وعيد لا بعيد. إذا قيل هذا عبد ومحبهم تعلل بشرى وجهه يتبسم. وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال ظالم. أحبته عطف عليه فإنه لفي ظمأ والمورد الألبانت. بس المورد بالضم قال تحل أمورا. هذه بدأ الدرس. تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرم. وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. يقول إن هذا من صفات الإنسان أن الأمور التي أحكمها الشرع عقدها يحلها. والحل هنا ضد العقد فيفعل ما نهى الله عنه. ويقصد ما قد حله الشرع يبرمه ويمنعه. كأنما يقول هذا حلال لما حرم الله وهذا حرام لما أحل الله عز وجل فلا يتبع الشرع. قال وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا فإنك تفهم منه خلاف ما أراد. وأهل الباطل بالنسبة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام يسعون أولا إلى إبطالها والشك في ثبوتها. فيقولون مثلا هذه أخبار أحاد لا تفيد القطع فلا يجوز أن نبني العقيدة عليها. وردوا بناء على هذه القاعدة الفاسدة الدامرة الخاربة ردوا أشياء كثيرة من أحاديث الصفات الذاتية والفعلية بناء على إيش؟ على أنها أخبار أحد لا تفيد القطع، والعقيدة لا بد فيها من القطع والظن، كأنما نسوا قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. هذا مقام الرسالة، مقام الرسالة عقيدة ولا غير عقيدة؟ عقيدة. ومع ذلك قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المعلوم أن خبر غيرك لا يفيد القطع عندك، إنما يفيد الظن وغلبة الظن. طيب، إذن هذا أول هذا أول معول يهدمون به النصوص. فإذا عجزوا عنها وكانت النصوص متواترة عمدوا إلى أمر آخر، وهو التعطيل عن طريق التحريف. التحريف أصوب من التأويل. هم يقولون تأويل ونحن نقول تحريف، لكنهم يقولون تأويلا ليخف الأمر، إذ لو قالوا إنه تحريف لنفر الناس منه وما قبلوا منهم صرفا ولا عدلا، لكن يقولون تأويل من باب التلطيف، ونحن نقول ليس هذا بتأويل، لأن التأويل هو أن يفسر كلام الله ورسوله بما أراد الله ورسوله، هذا التأويل الحقيقي الصحيح. أما أن يحرف فهذا تحريف. فهم يفهمون من قول الرسول خلاف ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن القلب والعياذ بالله معجم، قد أعجم عليه فلا يفهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما يسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن يصرف قلبه إلى طاعته. ثم قال مطيع لداعي الغي عاص لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلم. يعني أن هذا الإنسان أيضا يطيع داعي الغي، ولكنه يعصي داعي الرشد. والرشد في كل مقام يجمعه معنى واحد، وهو حسن التصرف، وفي كل مقام بحسبه. فالرشد حسن التصرف. ففي باب العبادة أن يقوم الإنسان بما أمر الله به ورسوله ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. في باب المال أن يبيع ويشتري ويؤجر ويؤجر ويستأجر بدون غبن، وفي كل مقام بحسبه. وأما الغي فهو ضد الرشد. مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أن يحب ويكرم. صحيح أن الذي يطيع أن الذي يضيع أمر الله غاش لنفسه، أكبر غش، لأنه يخدعها ويمنيها ويقول التوبة غدا، نحن في مهلة وما أشبه ذلك، فيهوي من حيث لا يدري. يقول بطيء عن الطاعات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. قوله لا يتقسم يعني يأتي باندفاع واحد، وكلما أتى السيل باندفاع واحد صار أقوى، وكلما توزع وتفرق صار أخف، أليس كذلك؟ فهو يقول إنك بالنسبة للخنا وهو الفساد والمعاصي والفجور أسرع من السيل في مجراه، وبالنسبة للطاعات بطيء. وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعمه. هذا المشكل أن يتصف الإنسان بهذه الصفات القبيحة ثم يدعي أنه عارف، وهذا له نصيب من قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ضاع الناس إلا بمثل هذا. لو أن الناس الإنسان عرف نفسه وعرف أنه ضال وأنه ليس على هدى سهل عليه أن يتعدل. لكن المشكل أن يبقى في غيه أحمد ثم لا يظن أنه على خطأ، وهذا هو البلاء. وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. كذا عندك؟ وإنك بين الجاهلين مقدم. ها؟ وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، ما هي مشكولة؟ يصلح وأنك، يعني وما أنت إلا أنك بين الجاهلين مقدم. طيب، أظن المسألة واضحة.